الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان. أما بعد، روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي للذي خلقه معناه تعظيما للذي خلقه، تذللا للذي خلقه، ألصق جبهته بالأرض. أحسن الخالقين معناه أن الله أحسن المقدرين، لأن تقديره لا يخطئ ولا يتغير، وتقدير غيره يجوز عليه الخطأ والتغير. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.